هذه ما لها في الحقيقة. هم يشتروا مسافر ويبطلها ويجبولها على الكم إيه. هذا غير سائمة يعني. غير سائمة. نعم الرحمن يحصل من البر شيخ. هذا معلفة. نعم لا بد ترعى هي ها ها فهي معلفة ما فيها زكاة. ما ليس مقصود العلف هذا بذاته يشترى منها فيه من المهم القاعدة إذا كان مهي بترعى هي بنفسها ترعى من البر فليس بالسائمة. السائمة هي التي ترعى من البر هذا السائمة مع ذلك فليس بالسائمة. نعم إذا كان المكمل النصاب ثم ولو لم يسير. إيه. لا ما يعتبر ابتداء الحول إلا من تمام النصاب. يعني مثلا لو ولد عنده مثلا أربع من الإبل لما مر عشرة أشهر ولدت واحدة يبتدي الحول من ولادة الواحدة هذه يعني كما يتخلص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا زادت على 120 و100 وفي الغنم وفي صدقة في سائمة يقول إذا كانت 40 إلى 20 و100 إلى 20 و100 شاة انتبه للإعراب. هي صدقة الغنم في سائمتها ماذا قلنا في إعراب سائمتها؟ قلنا أنها بدل الاشتمال في إعادة العام. إذا كان وهي خبر مقدم إذا كانت 40 إلى 20 و 100 شاة ها مبتدأ ها مبتدأ لقوله وفي صدقة الغنم فشاة هذه مبتدا مؤخر في 40 إلى 120 شاة ففي 40 شاة وفي 50 شاة وفي 60 وفي 80 وفي 100 وفي 110 وفي 120 شاة الوقف كم 80 الوقف 80 فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان كم الوقف 8 أيضا ولا 79 ها انتبه طيب يبدأ من 21 20 مهم معنا من 21 إلى 99 ها 79 اي لا صح الى 200 ففيها شاتان الوقت من 21 الى 200 اذا 80 صح الوقت ما بين الفرضين هذا الوقت طيب ففيها شاتان فاذا زادت على 200 الى 300 ففيها ثلاث شياة فاذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة تستقر الفريضة إذا زادت على 300 استقرت الفريضة إذن في 201 ثلاث شياة ومن 121 إلى 200 شاتان ومن 40 إلى 120 شات الوقت يعني مستمر 88 من 41 إلى 20 هذه 80 ومن 121 إلى 200 ثمانية إذا الوقت ثمانية 201 إلى 399 أي من 201 إلى 399 في 201 ثلاث شياه وفي 300 وفي 399 ثلاث شياه إذن من 201 إلى 400 كله